يدعون يسمون هذا بالتعريف، فهذا من البدع المحدثة التي لم يأتي الإذن بها. فالفضل يناله أهل عرفة ويناله أيضا الصائمون ذلك اليوم. الصائمون ينون أجل الصيام، وهو أفضل الأيام المصامة بعد الفرائض، ويلحقهم مع أهل عرفة ما يمن الله عز وجل بهم بسبب الدعاء. نعم. ما في بأس، هذا مأذون به من نصوص أخرى، المكث في المساجد وانتظار الصلاة في نصوص أخرى. أما التعريف بأن يجلس في المسجد ليشابه أهل عرفة في وقوفهم في الموقف، فهذا الفعل هو البدعة، والبدعة أيضا ما يصاحبه من الدعاء الجماعي أيضا. يعني الساعة هي أهل عرفة فقط. أي نعم. وأما غيرهم فيشاركهم فيما أذنت به الشريعة من الصيام والدعاء، فإن جلس في المسجد ينتظر الصلاة هذا لنصوص أخرى لا لذي يوم عرفة، ولو وافق ذلك يوم عرفة. نعم. عطاء بن يسار: أخبرنا الحسين بن عمر قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشر عن أبي حازم ومحمد بن قيس عن أبي حازم عن عطاء بن يسار أنه قال: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل منها، يعني ليلة النصف من شعبان، ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم. أعوذ بالله من أعوذ بالله. نعم. أخبرنا الحسين قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبدة قال حدثنا حسين الجعفي قال عن عبد العزيز بن أبي رواد أنه قال: كان عطاء إذا ذكر عنده ليلة النصف من شعبان وما يقال فيها فيقول: إني لأرجو أن يكون ذلك في كل ليلة. وهذا الرجاء لتحققه في الأدلة بنزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل. نعم. عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي: أخبرنا الحسين قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حرملة بن عمران قال حدثني سليمان بن حميد أنه سمع محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا فرغ الله من أهل الجنة وأهل النار أقبل تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ومعه الملائكة، فيقف على أهل أول درجة من الجنة فيسلم عليهم فيردون عليه، وهو قوله: سلام قولا من رب رحيم. نعم. أخبرنا الحسين قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر قال حدثنا محمد بن كليب قال حدثنا معتمر قال سمعت بردا يحدث عن مكحول أنه قال: يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويتوب على التائبين ويدع أهل الحقد بحقدهم فيغفر إلا لمشرك أو مشاحن. الله أكبر. والذي يسلم على أهل الجنة هو الله، لا أن أهل الجنة يسلمون على الله، يأتيهم في ظلل من الغمام فيقول: سلام عليكم. وقلنا لا يسلمونهم على الله للحديث: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام. فالذي يسلم عليهم هو ربنا تكريمة لهم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري قال حدثنا الحكم بن الوليد الوحاضي قال سمعت الفضيل بن فضالة الهوزني يقول: إن الله يهبط إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيعطي رغابا ويفك رقابا ويفخم عقابا. الله المستعان. أما يعطي رغابا ما يتفضل به سبحانه، ويفك رقابا بالعتق، فمما يعطي رغابا ما جاء في الحديث أنه يغفر للناس بعدد شعر غنم كلب، ويعظم عقابا في المشرك والمشاحن، فلا تلحقهم من توبة الله. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا أحمد بن خلف قال ذكر أحمد بن علي الأبار أن عبد الله بن طاهر قال لإسحاق بن راهوية: ما هذه الأحاديث التي تحدث بها؟ إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا والله يصعد وينزل. قال فقال له إسحاق: تقول إن الله يقدر على أن ينزل ويصعد ولا يتحرك؟ قال: نعم. قال: فلما تنكر؟ المقصود من هذا ثبوت النزول لله، وأما تسميته بالحركة فهذا لفظ موهم، لفظ موهم، فإن يريد بالحركة النزول من علو إلى سفل والرجوع من سفل إلى علو فنعم، وإن أريد بالحركة على نحو المخلوقين فلا، فإن نزول الله جل وعلا وعلوه على كيفية لا نعرفها، والنزول حركة، لكن الذي يريده المتكلمون إذا نزل هل يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ فيقال هذا سؤال بدعي ناشئ من ورود التشبيه في قلب من يقوله. وأدلة النزول فيها إثبات علو الله سبحانه، إذ النزول من علو إلى سفل، إلى حيث الموضع الذي انتهى إليه نزوله وهو سماء الدنيا، لا أنه ينزل فلا يزال ينزل حتى يكون في الأرض، فإن هذا لم تأتي به الأدلة، بل ينزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلاله، فيستدل بالنزول على علوه كما يستدل بالعروج على علوه بعروج النبي عليه الصلاة والسلام له. ولهذا قال ابن القيم ونقله عنه شارح الطحاوية قال: وفي عروج الله على العرش أدلة على علو الله من وجوه كثيرة لمن تأمله. نعم. وأخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو محمد البلخي قال قال الفضيل بن عياض: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب ينزل، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. أعوذ بالله. أكفر برب ينزل، يزول، ينزل يزول، لأن عندهم إذا نزل خلى منه العرش لما قام فيه من التشبيه، ويدعون أنهم أهل عقل، أين عقلهم؟ لكنهم قصروا العقل على نزول المخلوقين، ولم تتسع فهومهم على أن نزول الله يليق بجلاله. نعم. وأخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال سمعت يحيى بن معين يقول: إذا سمعت الجهمية يقول: أنا كفرت برب ينزل، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يريد. نعم. قال حنبل بن إسحاق: سألت أبا عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها إذا كانت بأسانيد صحاح، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، حتى قلت لأبي عبد الله: ينزل الله إلى سماء الدنيا؟ قال: قلت: نزوله بعلمه أو بماذا؟ فقال لي: أسكت عن هذا، ما لك ولهذا، أمضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، إنما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته وعظمته، أحاط بكل شيء علما، لا يبلغ قدره واصف ولا ينأى عنه هرب هارب. وهذا كلام النير، هو كلام أهل السنة، ما قاله أحمد لابن أخيه حنبل ابن إسحاق، و الكلام في النزول وفي غيره من الصفات إذا خرج عن الأدلة دخل في التهوكات والتكلفات والتنطعات، وهذا هو الذي يريده أهل التعطيل يتوصلوا بذلك إلى تعطيل هذه الصفات عن الله. نعم. سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأبصارهم. ومسألة رؤية الله من المسائل الثابتة من مسائل الصفات، والصفة فيها هي تجلي الله، وتجلي الله أن الله يرى. قد سبق أن الرؤية لها 6 مقامات، تذكرها يا أحمد؟ إبراهيم، أي مقامات الرؤية. لا زادني بعد حين صاراً 6 مقامات الرؤية، 6 مقامات. المقام الأول أن الله لا يرى في الدنيا، لن يراه أحد في الدنيا، لا لخفاء الله وإنما لعجز الرأي. المقام الثاني أن الكفار لا يرون الله لا في الدنيا ولا في العرصات ولا في الآخرة. المقام الثالث رؤية الله في عرصات الآخرة، وهي للمؤمنين وللمنافقين، ولكن المنافقين يتحسرون وترهقهم ذلة. المقام الرابع رؤية الله في الجنان، وهي أكمل نعيم لأهلها، وهم على مراتب فيها، فعامتهم يرونه يوم الجمعة يوم المزيد، وخلصهم يرون الله مرتين غدوة وعشية. المقام الخامس رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله في المعراج، والصحيح أنه لم يرى ربه بعيني رأسه، وإنما رأى ربه بقلبه، كما دل عليه حديث أبي ذر وعائشة وحديث معاذ. ففي حديث عائشة لما سألها مسروق أرى النبي ربه رؤية المعراج، قالت لقد قف شعري مما قلت، من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وحديث أبي ذر في صحيح مسلم أنه سأله قال يا رسول الله رأيت ربك رؤية المعراج؟ قال نور أن أراه، في رواية قال رأيت نورا، وهو نور الحجب. وحديث معاذ رأيت ربي في أحسن صورة. فالذي ثبت للنبي عليه الصلاة والسلام رؤية قلبية، لا رؤية بصرية ولا رؤية منامية، أرفع من المنام ودون البصرية. تم هذه 5. المقام السادس رؤية الله في المنام، وقلنا إنها جائزة بشروطها، فمن شروطها أنه يرى ربه بحسب اعتقاده به، إن كان ممثلا فعلى جهة التمثيل، مشبها على جهة التشبيه، معطلا على جهة التعطيل، موحدا على جهة التوحيد. ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه كما رآه الرائي في منامه، لأن المنام ضرب مثل. ونقل الإجماع على رؤية الله في المنام جمع من أهل العلم، ابن جرير والنووي شيخ الإسلام نقلوا الإجماع، وجاء عن أبي حنيفة أنه قال رأيت ربي في المنام 100 مرة. والإمام أحمد في سجنه الذي سجن به بسبب الفتنة رأى ربه في المنام فقال يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال كلامي يا أحمد. قال بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم. فتحصل أن مقامات الرؤية 6 مقامات. نعم. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من تفسيره أنه النظر إلى الله عز وجل، وروي ذلك من الصحابة عن أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن المسيب والحسن وعكرمة وعامر بن سعد البجلي وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد عبد الرحمن بن سابط وقتادة والضحاك وأبو سنان. أدلة الرؤية في القرآن في 5 مواضع: في يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وفي المطففين في موضعين: في الأول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولما ذكر الأبرار قال: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وهذه مفسرة للآية 5 قول الله جل وعلا في القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. على الأرائك ينظرون تفسرها آية القيامة، وهي أصرح ما جاء في القرآن في إثبات رؤية الله. نعم. هي 5: القيامة، وجوه يومئذ ناظرة، في المطففين في موضعين، وفي قاف، وفي يونس. سم. نعم. الشرط الأول قلنا أن الرائي يراه بحسب اعتقاده، فالممثل يرى ربه على جهة التمثيل، والمعطل على جهة التعطيل، والمؤمن يرى ربه على جهة الإيمان. وأخبرنا من أخبرنا من مشايخنا أنهم رأوا ربه، فسألت أحدهم رحمه الله: كيف رأيت؟ وشلون شفت؟ قال: رأيت كأن الساعة قامت وكأننا في الحرم نشوف الكعبة والمصابيح، وبينما الناس مشرئب أعناقهم انسطع نور عظيم، سمعنا الله يخاطبنا. فهذا وجه الرؤية على نحو اعتقاده. ثم لو رآه في المنام لا يجوز أن يعتقد أن الله في ذاته وصفاته كما رآه الرائي في منامه، لأن المنام ضرب مثل. وفارقنا بين رؤيا المنام والرؤيا الطبيعية أن المنام يرى فيه الإنسان ما لا يستطيع أن يتحمله في الواقع، ولا لا؟ فالمنام شيء والرؤيا في الدنيا شيء آخر. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس وعيسى بن علي قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. أخرجه مسلم في الصحيح. للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه. وقول أهل الجنة ذلك مع أنهم آمنوا به واعتقدوه في الدنيا لما توالى عليه من أنواع النعيم، ومن ذلك أن الله أجاره من النار، فتوالي أنواع النعيم عليهم جعلهم ينسون هذا الفضل، لكن الله لم ينسه ليثيبهم عليه، صلى الله الكريم من فضله. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سلم بن سالم البلخي عن نوح بن أبي مريم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال للذين أحسنوا الحسنى قال العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. أحسنوا أي أحسنوا العمل في الدنيا لهم الحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا صفوان بن الصالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في كتاب الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى الله عز وجل. شيخ زهير بن محمد مجهول الذي سمع من أبي العالية، لكن لا يضيره ذلك لأنه جاء من شواهد أخرى موصولا. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الرازي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم عز وجل. صلى الله العظيم وفضله. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبان عن أبي تميمة الهجيمي أنه سمع أبا موسى رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله عز وجل يوم القيامة مناديا ينادي أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم الحسنى والحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. إله إلا الله. نعم. أبو بكر رضي الله عنه أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر رضي الله عنه حاء وعن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة أنهما رضي الله عنهما أنهما قالا للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة قالا النظر إلى وجه الله. الله أكبر. نعم. أبو موسى رضي الله عنه أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن أبي تميمة عن أبي موسى رضي الله عنه قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا المعلى بن الفضل قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن أبي تميمة الهجيمي قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول في قول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه ربهم لفظ وكيع الذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. سبحان الله العظيم. العلماء كابن كثير قبله ابن جرير يذكرون في تفسير آية يونس آية سورة قاف لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فالمزيد هي الزيادة، ومنه سمي يوم الجمعة لأهل الجنة بيوم المزيد. نعم. ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم

أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال ذكر لنا أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة ناداهم ربهم إن الله وعدكم الحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولهذا سبحان الله العظيم أي فرح يزدادون فيه وحبور يتصل إليهم، فهم في الجنان منعمون، وإذا منادي الرحمن ينادي إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموه فيزداد سرورهم وحبورهم ويتجدد نعيمهم بألذ ما يكون، فينظرون إلى وجهه سبحانه وتعالى. ولهذا أعظم ما في الجنة من النعيم أمران: رؤية وجه الله، وأن يحل الله عز وجل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. في تفسير قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فروي عن ابن عباس أنه النظر إلى الله عز وجل، وبه قال من التابعين الحسن وعكرمة ومجاهد ومحمد بن علي بن الحسين وزيد بن علي بن حسين وقتادة والضحاك بن مزاحم. ومن الفقهاء مالك والشافعي أنهما استدلا على جواز الرؤية بهذه الآية. وهذه الآية من تأملها وجد أنها من أصرح ما في القرآن على إثبات الرؤية، لأن الله أضاف الوجوه النظر إلى الوجوه المشتملة على مقل العيون، قال وجوه يومئذ ناظرة، لم يقل قلوب. ثانيا عد النظر بإلى، والنظر يتعدى بنفسه ويتعدى بإلى ويتعدى بفي، فإن تعدى النظر بإلى فلا يحتمل إلا المعاينة بالبصر. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، أي عاينوه، جاك النوم، جاك الذيب، جاك وليده، صح؟ ويتعدى النظر بفي، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فهو التفكر والاعتبار والتدبر. ويتعدى النظر بنفسه، انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. ومنه قوله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، انظار إمهال. فإذا تعدى النظر بإلى لم يحتمل إلا المعاينة بالبصر، انظر إلى كذا، انظر إلى القمر، يعني عاينه. الوجه الثالث في صراحة الآية على المعاينة بالبصر أن الله أخلى هذه الآية من قرينة صارفة للآية عن ظاهرها، قال وجوه يومئذ ناظرة من النضرة، وهو الكمال والبهاء والحسن والجمال. ليه؟ ما السبب؟ إلى ربها ناظرة، فلما نظرت إلى الله رجع عليها هذه النظرة والبهاء والجمال. ولهذا تفسيرها في الحديث: فإذا اجتمعوا ليوم المزيد وكشف سبحانه الحجاب على وجهه رجعوا بوجوه غير الوجوه التي ذهبوا بها من أهلهم، من جهة هذه النظرة التي أصابه والتي أدركوها. ولهذا لما ذكر أهل الأبرار أهل عليين في المطففين قال أرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي أثره ولذته وكماله. صلى الله العظيم من فضله. نعم نعم. لا، من أهلهم؟ ما هو بلازم الحريم، الحور، الغلمان، الغلمان من النساء من الحور العين، أما النساء فالرجال يرون الله جل وعلا، نساء المؤمنين يعني. اي نعم. ابن عباس رضي الله عنهما أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن الحسن الخزاز قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين يعني ابن مخارق عن عبد الصمد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال مسرورة إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها. الله أكبر. نعم. الحسن أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك عن الحسن في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال النظرة الحسن، نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت بنوره عز وجل. نظرت بنوره أو نظرت بنوره، أصابها النظرة أي هذه اللفحة من الجمال. نعم. مجاهد أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحجاج قال حدثنا نصر بن عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن منصور عن مجاهد أنه قال وجوه يومئذ ناظرة، قال نظرت إلى ربها ناظرة. تنظر كذا عندك، تنظر إلى ربها أو ما فيه؟ قال حسنة عندنا نظرت إلى ربها ناظرة. نعم. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم الأنصاري قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث المجاهد في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، قال حسنة إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها تبارك وتعالى. نعم. عكرمة أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن المغلس قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري عن قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة في قوله إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها نظرا. اللهم فضلك. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا سلمة بن شبيب أبو عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثنا أبي عن عكرمة في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، قال مسرورة فرحة إلى ربها ناظرة، قال عكرمة انظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه، إذ لو جعل جميع ما خلق الله من الإنس والجن والدواب والطير وكل شيء خلق الله فجعل نور أعينهم في عيني عبد من عباده، ثم كشف عن الشمس سترا واحدا ودونها سبعون سترا ما قدر على أن ينظر إلى الشمس، والشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي، والكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش، والعرش جزء من سبعين جزءا من نور الله، فانظر ماذا أعطى عبده من النور في عينيه، النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا. يعني هذه الأنوار في مخلوقات الله كيف يكون شأن العبد إذا نظر إلى الله مباشرة وهو سبحانه نور السماوات والأرض، فكل نور في السماوات ونور في الأرض فهو من آثار نوره الذي هو صفته، هذا مما تتقاصر دونه الفهوم ولا تحيط به العقول، فسبحانه لا إله إلا هو. نعم. في تفسير قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي تفسير قوله عن الحسن ومحمد بن كعب القرظي وإبراهيم الصائغ أنه النظر إلى الله عز وجل، ومن الفقهاء مالك والماجشون والشافعي ووكيع ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وقال الحسن ومالك بن أنس وعبد العزيز الماجشون ووكيع والشافعي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم إنه لا يرونه إلا المؤمنون والكفار لا يرونه. إنه لا يرونه كذا كذا عندي أظن الأصوب إنه لا يراه، وإلا رجعنا إلى لغة أكارين البراغيث. أشار إلى نسخة

يا شعبان منين يبدا الصعيد؟ يبدا من الفيوم. تعدون الفيوم صعيد؟ ها، اليس هو باب بوابه الصعيد؟ الصعيد هو ما جنوب، ما كان جنوب الفسطاط، يسمى بالصعيد، الى بلاد النوبه. جاءت الامام الشافعي رقعه من الصعيد، ورقة، تسأله عن هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكتب عليها الإمام الشافعي: لما حجب أعداؤه في السخط، أو قال: لما حجب أعداؤه سخطا دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. وهذا استدلال بمفهوم المخالفة للآية. فلما عير الله أهل سجين بأنهم محجوبون عن الله، كان مفهوم المخالفة أن أولياءه لا يحجبون عنه. ومن دلائل الرؤية عقلا، فإن الرؤية ثابتة، رؤية الله الكتاب والسنة والإجماع. من دلائلها عقلا أن أولياء الله لما عبدوه في الدنيا ولم يروه دل على أن هناك دارا سيرونه فيها لما عبدوه في الدنيا ولم يروه. ولهذا مجرد ما يكشف الحجاب ويعرفون أن يكشف ساقه ويعرفون أنه ربهم يخرون سجدا، مع أنهم ليسوا في دار التكليف، وإنما هم في دار الجزاء. وقد بلغت أحاديث إثبات الرؤية مبلغ التواتر. من أنكر رؤية الله؟ أنكرها الخوارج، وأنكرتها الجهمية والمعتزلة، وتمحلت فيها الأشاعرة، وأنكرها أيضا منكر البعث من الفلاسفة. إذن أسعد الناس بهذه الرؤية من آمنوا بها، وخليق بمن أنكرها أن يحجبها. وهذا الموضع مما أشغبت فيه المعتزلة على الأشاعرة جدا، فإن المعتزلة ينفون الرؤية. وقال بقول المعتزلة الإمامية والزيدية والإباضية. الإباضية يرون أن الله لا يرى، خليقون بأن يحجبوا جزاء من جنس اعتقادهم وعمله. الأشاعرة وش قالوا؟ ها يا شلوان، ها، قالت الأشاعرة: إن الله يرى لا في جهة، لأنهم ينفون العلو. فأشغبت عليه المعتزلة: كيف يرى لا في جهة؟ فلا أنتم اللي وافقتونا في نفي الرؤية ونفي الجهة، ولا أنتم الذين وافقتم أهل السنة في إثبات الرؤية وإثبات العلو. أما أهل الإيمان فيرون، فيعتقدون أن الله يرى في جهة العلو، يرى في جهة العلو، يرون ربهم من فوقهم، يتجلى الله لهم فيضع الحجاب عن وجهه، فهم يرونه سبحانه في جهة العلو رؤية تليق بجلال الله لا تحد ولا يدرك جل وعلا، لا يدرك أي لا يحاط به. ويأتي لهذا إن شاء الله مزيد بيان في الأحاديث، لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله برؤية الشمس والقمر، ليس دونهما سحاب ولا حجاب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها يا أحمد. أنا ذكرت لكم أن طريقة المعتزلة والجهمية ما عجزوا عن رده أولوه، وهو تحريف. فما في القرآن من الصفات متواتر، وش موقفهم منه؟ يؤولونه. الاستواء أولته المعتزلة إلى الاستيلاء، والرؤية أولته المعتزلة وغيرهم إلى انتظار الثواب. يقول إن الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنتظر ثواب ربها وكرامته. نقول لا بأس، من ثواب الله أن يتجلى لهم، هذا على جهة التنزل لا على جهة إقرارهم على تأويله، إنما تنزل ومواضعة. أي نعم. ها؟ أي. قالوا هذا انتظار الثواب، ولهذا حبل التأويل قصير ما يستقيم، يعارض آخره أوله. وأحاديث الرؤية بلغت مبلغ التواتر، ينقل شارح الطحاوية أنه رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام 34 من الصحابة، التواتر. صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.